مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطوات نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن والرجال الغوالي في دنيانا حتى الممات سوف نسعى للنضال في جميع الجبهات سوف نسعى للنضال في جميع الجبهات سوف نسعى للمعالي للعلى للشاهقات مع أبو بكر جئنا للقتال أمير فوارسنا الأبات مع أبو بكر جئنا للقتال أمير فوارسنا الأبات نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطغاة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة عفنا حياة عيش الضلال بين القلوب المرجفات تغنى شوقا لذي الجلال والجنان تلك العاليات تغنى شوقا لذي الجلال والجنان تلك العاليات نفديكم بالأنفس والمال ينصار الشام يا حماة فاستبشروا بنصر الإله يا دمشق ويا حماد فاستبشروا بنصر الإله يا دمشق ويا حماد نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطغاة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة يا أسود الله شد الرحال لأرض الشام والفرات يا أسود الله شد الرحال لأرض الشام والفرات لأرض الشام والفرات الجهاد والله عز الرجال فلتمضوا هيا يا كمات بالمفخخ يا الله والأوالي والعبوات والهاونات بالمفخخ يا الله والأوالي والعبوات والهاونات نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطغاة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة